الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. أحمده وأشكره حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة المتحابون في الله، إننا ونحن نعيش هذا التحول المبهج، هذا التحول في حياة شباب الأمة، بل في مسيرة الأمة كلها، ونحن نعيش هذه الأوبة الحميدة والعودة الرشيدة، وتقر أعين صالح الأمة بتعظيم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوقيرها وصيانتها، ونحن نرعى ذلك كله ونراعيه ونفرح به فرح المؤمنين بنصر الله، فإن ذلك ينبغي ألا يورث لدينا الاستهانة أو الاستنامة عن خطوط أخرى متوازية، ولا الاستهانة بأقذاء كثيرة مكدرة، وألا نغفل عنها بطرب الإنشاد لهذا التوجه، وإن من ذلك مظاهر التطرف الجامح، التطرف الزاحف على ممارسات كثيرة من حياتنا. وليس يجدينا أيها الإخوة أن نغمض عنها عينا ولا أن ندير لها ظهرا، وإن هذا التطرف ربما زحف من الطرف إلى طرف الطرف، وربما ألقى من طرف الطرف إلى قعر الهاوية، وحينئذ فإنه سبب ممات لعمري لم يقس بمماتي. ولقد نفذت بصائر الدعاة والناصحين إلى هذا الداء على تنوع صوره، وتجاوبت النداءات في التحذير منه، ولا بد أن نقف لهذه الصور فنحذرها ونحذر منها قبل أن يصيبنا الدوار ويجرفنا التيار. التطرف حقيقة يطفو على السطح عبر صور متنوعة كلها جنوح عن النهج الوسط الذي جعل الله أمتنا عليه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. التطرف موجود على السطح في صور كلها تيه في سبل متفرقة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صور التطرف رأيناها يوم رأينا مخاتلة الأمة عن دينها والجراءة على أحكامه من خلال شغب صحفي عابث بأعز ما يمكن أن تعيش به الأمة وتعيش له. عابث بأعز ما يمكن أن تعيش به الأمة وتعيش لها. ما معنى أن تطل أنثى من نافذة ثقافية عريضة تصف لباس المحجبة، بل تصف المحجبة بأنها كبقعة زيت على الرصيف، وأن لباسها شرنقة حابسة ينبغي أن تخرج منها. انتهت الأفكار أن تخرجها، والمشاكل أن تحلها، والقضايا أن تطرحها، ولم يبق إلا هذه. هل التطرف إلا ثمه؟ وهل الجنوح إلا هناك؟ إن هذه الصورة من صور التطرف اللاديني هي في حقيقتها محادة لله ورسوله، وذلة في النفس. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ننظر إلى التطرف اللاديني في صور الفساد المعلب في علب جميلة تسمى الأفلام، وتباع في مكتبات الفيديو، حاملة هذه العلب إلى المجتمع جراثيم العهر وأوبئة الرذيلة. تساندها في ذلك كتابات مطنبة طنانة عن أبطال هذه التفاهات وبطولاتهم، وهم يقطعون مشوار المجد والعذاب في الوقت الذي تتجاهل فيه حياة العاملين للأمة والدعاة فيها، فتلف بسجف التعتيم والتجاهل. فأي إغراء بالتفاهة وإلهاء للأمة تصنعه هذه الزحوف المتساندة؟ بل أي فاحشة تنشر بهذا الأسلوب؟ إن هذه الصورة من صور التطرف اللاديني هي في حقيقتها إشاعة للفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ننظر إلى التطرف اللاديني من خلال هذه الزحوف السالبة إلى الأسواق، من خلال مناظر هي في مجملها مخزية ومشينة، وهي في تفصيلاتها محفوظة لدى ملفات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سألنا من هؤلاء النسوة اللاتي تبرجن هذا التبرج وسفرن هذا السفور واستنفرن الجمال هذا الاستنفار الصارخ، وأوجدن في الأسواق فتنة وعناوين للفاحشة؟ قيل لنا أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، من شقت عنهن الأرض ولا أمطرت بهن السماء ولكن خرجن من بيوتكم، قلنا كيف صنعن ذلك؟ قيل لنا لما تولى قوامتهن سائقون من جنوب شرق آسيا وتربيتهن ممثلون من شمال غرب أفريقيا. تظهر صور هذا التطرف اللاديني في قلاع مشيدة بنيت على نواصي الطرق، أوثقت أبوابها بالحديد المصفح. سألنا لما بنيت هذه القلاع؟ قيل بنيناها محاربة لله ورسوله وقد أذنا بها. سألنا ما عتادكم؟ قالوا أموال الراكعين الساجدين. سألنا من جنودكم؟ قالوا أبناء المتوضئين للصلوات. هذه كلها وغيرها كثير صور للتطرف عن منهج الله، وهو تطرف قد يفضي إلى السقوط في الهاوية، وهي المشكلة التي ينبغي أن تتضافر الجهود لمحاصرة بؤرها وحسر مدها. لقد سمت آذاننا بالكلام عن التطرف الديني، وهو في مجتمعنا هذا ليس حالة حاضرة، فضلا عن أن يكون مشكلة ضاغطة في الوقت الذي تلاقى هذه الظواهر كلها بإهمال عجيب وصمت غريب. عجيب والله أن يرجم الشباب بالتطرف ولا ينكر على غيرهم التسيب، عجيب أن يرجم الشباب بالإفراط ولا ينكر على غيرهم التفريط، عجيب أن يطالب الشباب بالاعتدال والحكمة ولا ينكر على غيرهم النفاق والكذب والغش والتناقض. إن التطرف اللاديني ليس أقل خطرا ولا أهون شأنا مما يسمى بالتطرف الديني، إنه سبب سخط الله أولا. فهل نرضى أن نكون ممن سخط الله عليهم فأضل أعمالهم؟ إن التطرف اللاديني سبب لنقمة الله ونزع البركات، فهو مؤذن بسيل عذاب قد انعقد غمامه، وليل فتنة قد ادلهم ظلامه. إن التطرف اللاديني سبب لسيل من الرذائل والأوبئات الاجتماعية تهدد عافية الأمة، بل قد تقضي على حياتها. إن التطرف اللاديني أمر ينبغي أن تستنهض الهمم لمعالجته ومحاصرته وكف انحساره. ونصب أعيننا قول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أما التطرف الديني فهو موجود، ولكن في مجتمعات غير مجتمعنا أدت إليه أسباب موجودة في تلك المجتمعات ولدتها. أما نحن فعندنا التطرف اللاديني الذي سيولد مشاكل من أيسرها التطرف الديني إن لم يتدارك بالله برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على نبينا محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين. اللهم ارض عنهم وأرضهم، اللهم لعن من لعنهم واخذل من خذلهم، اللهم أنزل الدائرة بمن عاداهم أو سبهم. اللهم صل وارض عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا في بلدنا هذا بسوء أو أراد حجاج بيتك الحرام بسوء، اللهم فاجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأرن فيه عجائب قدرتك، وافضحه في عقر داره يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، فولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com